الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين وبعد. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 23 من أحاديث 40 النووية، ونجعل عنوانه مهمات في الإسلام، مهمات في الإسلام. وأما الراوي فإنه أبو مالك، وهذه كنيته، واسمه الحارث بن عاصم، واسمه الحارث بن عاصم الأشعري اليماني رضي الله عنه. وقد اختلف في اسمه كثيرا، وقد اختلف في اسمه كثيرا، وما ذكره النووي رحمه الله ها هنا هو المختار، وما ذكره النووي رحمه الله ها هنا هو المختار. وقد قدم في وفد أهل اليمن، وقدم في وفد أهل اليمن الذين جاءوا عن طريق البحر، الذين جاءوا عن طريق البحر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من فضلاء الصحابة، وهو من فضلاء الصحابة، ومن الأشعريين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأشعريين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل قرآن، وكانوا أهل قرآن، حتى كانت تعرف منازلهم، حتى كانت تعرف منازلهم بالليل إذا نزلوا في السفر، بالليل إذا نزلوا في السفر. ومنهم أبو موسى رضي الله عنه، ومنهم أبو موسى رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا بالقرآن، صوتا حسنا بالقرآن. ولم يكن أبو مالك رضي الله عنه مكثرا من الرواية، ولم يكن أبو مالك رضي الله عنه مكثرا من الرواية، ومات بالشام ومات بالشام في طاعون عمواس. طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 18 للهجرة، سنة 18 للهجرة. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهور جزء من الإيمان، جزء من الدين، بأن الطهور جزء من الدين، وأخبر عن فضل الذكر بالحمد لله وسبحان الله، وأخبر عن فضل الذكر بسبحان الله والحمد لله، وبين فضل الصلاة والصدقة والصبر. وبأن من عمل بالقرآن نجا، ومن تركه هلك. وأخبر أن كل إنسان يسعى كل يوم. روحوا فوق فوق. وأخبر بأن كل إنسان يسعى كل يوم، فإما أن ينجي نفسه وإما أن يهلكها، فإما أن ينجي نفسه وإما أن يهلكها. وأما معنى الحديث تفصيلا، فقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. أي التطهر، التطهر الحسي كالوضوء والغسل والاستنجاء جزء من الدين، جزء من الدين. والإيمان، والإيمان هنا بمعنى الدين. وقوله: والحمد لله تملأ الميزان، أي أن الذكر بهذه اللفظة الحمد لله تملأ ميزان الأعمال، تملأ ميزان الأعمال. والأعمال الصالحة والأعمال الصالحة توزن يوم القيامة توزن يوم القيامة. كما ثبتت بذلك الأدلة من القرآن والسنة. ومعنى الحمد ومعنى الحمد ومعنى الحمد لله ومعنى الحمد لله وصف الله المحمود بالكمال وصف الله المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف الله المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أو هنا للشك أو هنا للشك يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما تملأان تملأان كلاهما أو أن كل واحدة تملأ ما بين السماء والأرض. قال شيخنا رحمه الله والمعنى واحد قال شيخنا رحمه الله والمعنى واحد ومعنى سبحان الله ومعنى سبحان الله أي تنزيها لله تنزيها لله عما لا يليق بجلاله ومعنى التنزيه المباعدة المباعدة والتبرئة والتبرئة أن يوصف الله عز وجل بما لا يجوز والله عز وجل ينزه عن ثلاثة أشياء والله عز وجل ينزه عن ثلاثة أشياء الأول عن صفات النقص عن صفات النقص كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله لم يلد ولم يولد. طيب محمد لا تأخذ سنة ولا نوم ينزل الله عن ماذا هنا؟ صح النوم والسنة والسنة النعاس. علي لم يلد ولم يولد عن أن يكون له ولد أو يكون له والد. طيب والثاني عن صفات النقص في كماله عن صفات النقص في كماله. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب، ما الذي ينزه الله عنه هنا؟ تعب. اللغوب يعني التعب. فلا يتوهم أحد أن الله عز وجل حينما خلق السماوات في ستة أيام أن الله تعب. طيب، أكتب إذن: فينزه الله هنا عن التعب، أي الضعف في قوته. الثالث عن مماثلة المخلوقين، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، وش ما الذي نزه الله عنه هنا عندك؟ ما الذي ينزه الله عنه في هذه الآية؟ أحسنت، عن مماثلة المخلوق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله السمع والبصر مع أن المخلوق له سمع وبصر، فسمع المخلوق وبصر المخلوق لا يماثل سمع الله ولا بصر الله. طيب، وقوله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، يحتمل أن المعنى أن هذا العمل وهو الحمد والتسبيح لو كان أجساما يحتمل أن هذا العمل وهو الحمد والتسبيح لو كان أجساما ملأ ما بين السماء والأرض، ويحتمل أن المعنى أن كل ما بين السماء والأرض يدل على حمد الله وعلى تسبيح الله. وكلا المعنيين صحيح. وقوله والصلاة نور، أي أن الصلاة المشروعة سواء كانت فرضا أو نفلا، إذا أديت على الوجه الشرعي صارت نورا، أي نورا في قلب المؤمن. فيهديه الله بها إلى الصواب ويتضح الحق وتكون نورا فتنهاه عن الفحشاء والمنكر وكذلك تكون نورا في وجهه فيظهر عليه البهاء والجمال بسبب الصلاة وكذلك تكون نورا في قبره وفي حشره وفي حشره وعند ربه وقوله والصدقة برهان والصدقة برهان أي دليل على صدق إيمان صاحبها أي دليل على صدق إيمان صاحبها وذلك لأن المال محبوب إلى النفوس وذلك أن المال محبوب إلى النفوس فلا يخرجه الإنسان ويبذله لغيره إلا ابتغاء ما عند الله إلا ابتغاء ما عند الله وقوله الصدقة قوله الصدقة تشمل الواجبة صدقة الواجبة التي هي زكاة المال التي هي زكاة المال وتشمل الصدقة المستحبة وقوله والصبر ضياء الصبر ضياء أي يضيء طريق صاحبه ويقوده إلى النجاة في الدنيا والآخرة أي يضيء طريق صاحبه صاحبه ويقوده إلى النجاة في الدنيا والآخرة والصبر معناه الحبس والصبر معناه الحبس وهو ثلاثة أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية التي تميل إليها النفس وصبر على الأقدار المؤلمة وصبر على الأقدار المؤلمة فمثال الأول الصبر على أداء صلاة الفجر في وقتها ومثال الثاني الصبر عن سماع الأغاني لمن يحبها والمثال الثالث الصبر على المرض إذا أصابك، وقوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك، حجة لك أو عليك. الحجة هي ما يقام به الحق على الغير. الحجة هي ما يقام به الحق على الغير، وهي بمعنى الدليل. فالقرآن إن أخذه الإنسان وعمل به صار حجة له عند الله، وإن تركه وأعرض عنه صار حجة عليه عند الله. ولازم كون القرآن حجة لك، ولازم كون القرآن حجة لك أن تتعلم تلاوته، وأن تتدبر معانيه، وتتفهم مقصوده، وأن تعمل بأوامره فعلا وبنواهيه كملوا تركا. بأوامره فعلا وبنواهيه تركا. وقوله كل الناس يغدو أي جميعهم يسعون، في أول اليوم أي جميعهم يسعون في أول اليوم لأن الغدو هو السعي في أول النهار، وقوله فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أي كل إنسان لا بد له من ذلك، كل إنسان لا بد له من ذلك، فهو يسعى شاء أم أبى. فإن امتثل أمر الدين مخلصا لله نجا، وإن خالفه هلك. ثم إن الهلاك قد يكون كليا وقد يكون جزئيا بحسب المخالفة. وأما الفوائد فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. شيء اترك لا تلمس انت، لا اعطك اياها اقرا. أحسن الله إليكم خالد ناصر، هل يشرع الصدقة كل يوم؟ نعم هذا مشروع، بل لا تنجو إلا بالصدقة، لكن اعلم أن الصدقة تكون بالمال وتكون بالإحسان للغير وتكون بالتسبيح. ولذلك لما جاء فقراء الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا بأن الأغنياء قد سبقوهم، قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعلنا الله ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة. وهكذا قول أمر مع صدقة، وتعين الرجل في دابته، فهذه صدقات. ثم إنه قد جاء في حديث أن كل سلامة عليه صدقة، وأنه يجزى عن ذلك ركعتان يركعها من الضحى، فمن ركع ركعتين في الضحى فقد أتى بالصدقة الواجبة عليه. نعم بارك الله. نعم نعم هي صدقة نواها أم لم ينوي. من سبح فقد تصدق، من صلى ركعتين فقد تصدق، من أحسن إلى الغيث فقد تصدق. لكن لا شك أنه إذا احتسب يعظم الأجر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانوا صدقة. ونسأل: هل الآن مزارعين يزرعون عشان الطيور والحيوانات؟ ما يدرون عنها، لكن يجي الطير ويشرب يأكل فهنا صدقة.